الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ابن تيمية رحمه الله في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وجاء في نسخة: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فبعد المقدمة التي سبق الحديث عنها، ابتدأ رحمه الله بأصل وهو الصحابة، وهذا يذكرنا بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، والتي ابتدأها بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الفارق بين أهل السنة في القديم وفي الحديث هو التمسك بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليصدق فيهم الوصف النبوي: في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب. والحب الوداد، وهو ميل القلب وانجذابه، ومحله القلب، وأثره يكون على الجوارح. والصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب النبي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وسيأتي تعريف الصحابة. وقوله كلهم، يعني كل الصحابة رضي الله عنهم، يحبهم كل على قدره وعلى منزلته، فإنهم على مراتب وعلى طبقات رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيأتي بيان مجمل طبقات الصحابة. لي مذهب، أي حب الصحابة مذهب لي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وحب الصحابة كلهم مذهب لي، فلا أخص بعضهم دون بعض كما تصنع بعض الفرق، ولا أغلو فيهم ولا أجفو عنهم. والناس دائما يكونون بين غال في الأمر وبين جاف عنه، بين مفرط وبين مفرط، والحق فضيلة بين رذيلتين. هذا أصل. يليه أصل آخر: ومودة القربى، أي قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أهل البيت رضوان الله عليهم، مودتهم يتوسل بها إلى الله عز وجل، ويتوسل بحب الصحابة رضي الله عنهم أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. والوسيلة وصيلة يصل بها العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، أي إلى رضاه. فيتوسل بحب الصحابة، ويتوسل بمودة القربى. إذن بها أتوسل، يعني أتوسل يعود بالضمير على المودة وعلى الحب جميعا، أو يعود بها على المودة، وكذلك حبه للصحابة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الأمر أن أمر الحب لهم مما أتى به الشرع، فهو عبادة وقرب إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الوسيلة أو التوسل إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما شرع، لا يكون بالمحدثات والبدع. والله عز وجل يتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويتوسل إليه بالعمل الصالح، كما في حديث أصحاب الغار: توسل كل إلى الله عز وجل في دعائه بعمل صالح له. ومن أجل الأعمال الصالحة حب الصحابة ومودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، أي لكل واحد من الصحابة ولكل واحد من آل البيت منزلته ودرجته وسبقه أو علمه في دين الله سبحانه وتعالى، لكنما الصديق منهم أفضل من الجميع، فأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن يدور الكلام حول الصحابة وآل البيت والتوسل وطبقات الصحابة رضي الله عنهم، ثم فضائل الصديق رضي الله عنه. أولا، الصحابة جمع صاحب وصحابي، ويقول ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، والصاحب انتهى كلامه، والصاحب مشتق من الصحبة، ولفظ الصحابة في الأصل مصدر ثم صارت جمعا مفرده صاحب، ولم يجمع فاعل على فعال إلا هذا، يعني لا يوجد في لغة العرب فاعل صاحب يجمع على فعالة على صحابة إلا هذا الجمع، فاختص الصحابة رضي الله عنهم حتى لغة بهذا. فالصحبة تدور إذن على الملازمة والانقياد، وكان للصحابة رضي الله عنهم أوفر الحظ والنصيب من ذلك، فهم أعظم الناس ملازمة للحق واتباعا للسنة، ومن أجل ذلك كان علمهم وعملهم وهديهم وسمتهم كوزنهم في اللغة، وزن جمعهم على غير قياس، ولذلك لا يدركهم من جاء بعدهم عمل ما عمل وفعل ما فعل. طيب، لكن هذا في اللغة. في الاصطلاح اختلف أهل العلم، فهناك الأصوليون يشترطون في الصحابي طول الصحبة، ولكن الراجح ما عليه المحدثون، والمحدثون عندهم أن الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار، كما صرح به ابن المديني وأحمد بن حنبل، وهو قول البخاري وعامة المحدثين. يقول البخاري: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ولذلك كان الحد الجامع ما ذكره ابن حجر، فقال: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. إذن قوله لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من رآه ومن لم يره، لكن هناك يعني بعض الاعتراضات ربما يعترضها البعض، فيقول: هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وليس من الصحابة لأنه التقاه قبل بعثته كبحير الراهب، أو يقال إن هذا الحد لا يدخل فيه الجن، وإن قيل بعموم الدخول فيه دخل فيه الملائكة. فلو قلنا أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين بعد النبوة، بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، في حال حياته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، لكان هذا التعريف جامعا مانعا، لأننا في قولنا لقي يعم الرؤيا وغيرها، فيشمل الأعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، ويخرج من آمن به ولم يلقه كالنجاشي، يعني قولنا لقي سيدخل به نوع ويخرج به نوع، يدخل به من التقى به ولم يره كالذي لا يرى الكثيف كابن أم مكتوم، ويخرج به من آمن به في عصره ولم يلقه كالنجاشي. وقولنا من الثقلين سيخرج به الملائكة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا من جملة المكلفين، وإنما يدخل في هذا التعريف المكلف الإنس والجن، فقولنا من الثقلين دخل به الجن على الراجح كما ذكره ابن حزم في المحلى ورجحه ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال أما الجن فالراجح دخولهم يعني في الصحابة. ولذلك سنجد في كتاب الإصابة له رحمه الله فيه ذكر بعض الصحابة من الجن، ويخرج بهذا الملائكة كما سبق. وقولنا بعد النبوة أخرجنا به من لقيه وقبل النبوة مؤمنا به كبحير الراهب، وقولنا في حال حياته يعني في حال حياة الملاقي له، فنخرج به من لقيه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم في رحلة المعراج أو في رحلة الإسراء والمعراج. حاشا عيسى عليه السلام، فإن من خصائص عيسى صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول صحابي، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الصحابة. ولذلك ترجم له في كتاب الإصابة، يعني ذكره الحافظ في كتاب الإصابة من جملة الصحابة رضي الله عنهم، كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ذكر فيه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكره غيره ويلغزون بذلك، يعني يقولون صحابي لم يمت، أو يقولون صحابي يبقى إلى آخر الزمان، أو يقولون صحابي خير من أبي بكر وعمر ونحو ذلك، يريدون به عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره أيضا الذهبي في التجريد من جملة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني في رحلة الإسراء والمعراج. وقولنا يقظة سيخرج به من لقيه مناما، لأن من رآه مناما فقد رآه حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تثبت بهذه الرؤية صحبة. وقولنا مؤمنا به خرج به من لقيه غير مؤمن به، سواء كان معاديا له كأبي لهب وأبي جهل، أو كان مناصرا له كأبي طالب، وسواء أسلم أو لم يسلم، لأن عندنا التنوخي رسول هرقل التقى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحابي باتفاق. إذن فيشترط أن يكون لقيه حال كونه مؤمنا به ولو لحظة، ولذا قالوا ولو أدركه ساعة من النهار كما مر في قول ابن المديني، والساعة عند العرب ليست الساعة المتعارف عليها بالستين دقيقة في عصر الناس اليوم. وقولنا ومات على ذلك، يعني ولو ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وذلك على الراجح. ولذلك قال ابن حجر في النخبة ولو تخللته ردة على الصحيح، لعموم قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فدل على أنه إن لم يمت وهو كافر لم يحبط عمله كله، ويدخل في ذلك صحبته فإنها من جملة عمله. هذه خلاصة التعريف في الصحابي. طبعا الصحابي يعرف مسألة في كيف أو بما تعرف الصحبة أو يعرف الصحابي بأربعة أمور، إما بالتواتر كأبي بكر وعمر والعشرة، أو بالاستفاضة والشهرة يستفيض عند المسلمين أن هذا صحابي، أو يثبت أحد الصحابة لآخر أنه صحابي، أي يشهد الصحابي وهو عدل كما يأتي معنا أنهم كلهم عدول، يشهد لآخر بأنه صحابي، أو بإخباري عن نفسي بأنه صحابي. هذه المنزلة الرابعة، من كان شاهد لنفسي أنه صحابي ومعروف بالعدالة والمعاصرة، فالصحابة كلهم عدول. ولذلك قال العراقي في ألفيته وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول وقيل لا من دخل. يبقى تعرف بأربعة، بالاشتهار والتواتر، وطبعا التواتر قدم على الاشتهار وإنما هذا لأجل النظم، باشتهار أو تواتر أو قول صاحب يعني شهادة صحابي لآخر أو ادعاها من كان عدلا. المسألة الثانية عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء، سواء من لابس الفتنة منهم أو لا، نظرا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من المآثر الجليلة ونصرة الدين ونشره وغير ذلك من مناقبهم. وقد نقل الإجماع على عدالتهم جمع غفير من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم على أن الصحابة جميعا عدول. طبعا هناك من يطعن في الصحابة أو يطعن في بعضهم رضي الله عنهم، كالذين يقعون في معاوية أو في أبي سفيان أو في هند أو في عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا يكون فيه نوع تشيع ورفض والعياذ بالله. وأما السني السلفي الخالص فإنه يكون سليم الصدر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل السنة والجماعة على نزاهتهم وتعديلهم وتزكيتهم. أما الأدلة فكثيرة، منها أن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، الذين معه شد على الكفار وحماه بينهم، إلى آخر الآية. وقوله للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، يعني أهل البدع، سبوهم وانتقصوهم، وإنما كان عليهم أن يستغفروا لهم بنص الآية. والله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا من الصحابة جميعا من أنفق وقاتل قبل أو بعد وعد الله الحسنى أي الجنة، والله بما تعملون خبير. إنما دلت الآية على شيئين: أن الجميع في الجنة، والثاني أنهم على درجات وطبقات رضي الله عنهم. والأدلة في ذلك كثيرة ذكرها أهل العلم، ومنها في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهذا يشمل كل واحد منهم. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذا للأنصار وهم دون المهاجرين. فبمفهوم الحديث آية الإيمان حب الصحابة، وآية النفاق بغض الصحابة عافانا الله وإياكم. المسألة التي بعد ذلك هي حكم سب الصحابة، حكم سب الصحابة. وسب الصحابة جريمة وكبيرة من الكبائر باتفاق بين أهل العلم، لكن سيأتي معنا تفصيل في حكم أنواع السب، لكن في الجملة هو من أكبر الموبقات. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدي إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون أي أهل البدع والزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذا جرحوا شهودنا، من الذي نقل إلينا القرآن ونقل إلينا السنة؟ الصحابة. فإذا أبطلوا النقلة أبطلوا الدين. قال النووي: اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم ومن غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وذلك أيضا نص عليه ابن تيمية في الواسطية رحمة الله عليه، وبين أن كثير مما ينقل عن الصحابة في كتب الأخبار والتراجم والسير والتواريخ إما زيد منه زيد فيه أو نقص منه، وإما أنه منتحل عليهم مكذوب، والقليل منه ما يثبت وهم مجتهدون فيه، وهم مجتهدون فيه. من سب الصحابة حكمه عند أهل العلم على قولين. القول الأول، ذهب جمع من أهل العلم إلى قول بتكفير من سب الصحابة أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم. وممن ذهب إلى ذلك ابن أبزة وغيره من كبار التابعين، فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة، وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل. وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وحتى الظاهرية. ويقول الطحاوي: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما أيضا سبق في قول أبي زرعة: وهم زنادقة، وأن من يفعل ذلك زنديق من الزنادقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر أو وكفر الرافضة، يعني قطع بكفر الرافضة. وقال أيضا: فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني، قول الثاني، أن سب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل ويؤدب ويعذر تعذيرا شديدا لجريمته التي ارتكبها. وروى اللالكائي عن الحارث بن عتبة قال: إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه. قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 صوتا. فإذا لم يرى كفره. لكن الراجح في المسألة التفصيل، فليس كل من سب الصحابة على حال واحدة، وهذا التفصيل نجمع به بين أقوال أهل العلم سلفا وخلفا. أولا، هناك من يسبهم جميعا ويطعن في عدالتهم جميعا رضي الله عنهم، بل لا يجعلهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يحكم عليهم بالردة، نعوذ بالله من ذلك، فهذا كفر، لأنه تكذيب لكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني، من يسب أحد الصحابة بالنفاق أو الطعن في عدالته أو يدعي ردته ممن ورد النص القاطع على إيمانه كأبي بكر أو عمر، فلا شك أنه كافر زنديق لأنه كذب الكتاب والسنة. القسم الثالث، من سب أحد الصحابة بالنفاق أو الطعن في عدالته أو ادعى ردته ممن لم يرد النص القاطع على إيمانه وعدالته، فهذا فاسق مبتدع، على ولي الأمر أن ينكل به نكالا شديدا حتى يظهر التوبة، كما فعل عمر بن عبد العزيز مع هذا الرجل الذي سب عثمان رضي الله عنه. طيب، هذا فيما يتعلق بدينهم على 3 أقسام. كذلك من سبهم فيما يتعلق بدنياهم. القسم الأول، أن يسبهم جميعا، أن يقول كلهم جبناء أو بخلاء أو نحو ذلك، فالظاهر أنه كافر زنديق لأنه كذب ثناء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. القسم الثاني، من سب أحد الصحابة بالجبن أو البخل ممن ورد النص القاطع على كرمه وشجاعته مثلا، فهذا الظاهر أنه كذب النص، وأن كذب النص في كتاب الله عز وجل كتزكية أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر، كما يصنع الرافضة لأنه غير مصدق لكتاب الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث، من سب أحد الصحابة بالجبن أو البخل ممن لم يرد نص قاطع على ضد ما يسبه به هذا المجرم الذي يقع في الصحابة، فجمهور أهل العلم لا يرون تكفير مثل هذا، ويرونه فاسقا مبتدعا ينكل به ولي الأمر حتى يظهر التوبة ويرجع عن ذلك. لكن هذا كله شيء، وسب عائشة رضي الله عنها لا سيما بالقذف شيء آخر، فهو كفر بالإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف. وساق ابن حزم بإسناد إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك: فمن رماه فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل. قال ابن حزم: قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة، يعني من يقع في عرض عائشة رضي الله عنها فقد ارتد ردة تامة. هذا بإجماع في عائشة، واختلفوا في سواها من أمهات المؤمنين على قولين. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما أنه كسب غيرهن من الصحابة على الخلاف السابق، وهو والثاني وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، وهذا هو الراجح، لأن العلة في قذف عائشة أنه طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وعائشة في ذلك كغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وعلى كل فالأمر كما قال ابن السمعاني: التعرض إلى جناب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. انتهى كلامه، وسبق معنا أنه قد يصل إلى الكفر والمروق من دين الله سبحانه وتعالى. بقي أن نذكر أمرا في الجملة، وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر من كلام المقريزي ما يجمع لنا شتات هذا الأمر. يقول وصفا حال الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم في التلقي، فيقول: إن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتاب العزيز لأمر الأسماء والصفات المتعلقة بالذات الإلهية، وبما أوحى إليه ربه تعالى. فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله سبحانه فيه أمر أو نهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار. إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث. ومن أمعن أو أنعم النظر في كتب الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه بنفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، وهكذا أطلقوا ما أطلقه الله تعالى على نفسه الكريم من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممثلة المخلوقين. فأثبتوا لله تعالى الصفات بلا تشبيه بخلقه، ونزهوه عن صفات النقص من غير تعطيل وإنكار، ولم يتعرض أحد منهم لتأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما ورد. هذا منهج السلف رضي الله عنه. وننقل عن المقريزي ولم ننقل عن ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب أو ابن كثير أو نحو ذلك، وإنما ننقل عن عالم من أعلام المؤرخين ينقل لنا منهج السلف الصالحين ومنهج الصحابة ومنهج أهل السنة إلى أن يأتي أمر الله. قال: ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، فما عرف أحد منهم أو عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو ذلك قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. المسألة الخامسة معنا هي طبقات الصحابة رضي الله عنه، طبقات أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة في المنزلة والرتبة، وإنما لكل واحد منهم منزلته. ولذلك قال هنا في المنظومة، قال: لكنما الصديق منهم أفضل، إشارة إلى أنهم يتفاضلون بينهم، فأفضلهم الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أنفق وقاتل قبل الفتح، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول ابن ناصر الدين الدمشقي: مراتب السابقين 9. الأولى كأبي بكر وخديجة ومن كان في حجر النبوة رضي الله عنهم، هؤلاء اللي هو أول من آمن. الثانية كعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وبلال رضي الله عنهم. الثالثة أصحاب دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانوا 39 صحابيا، كملوا 40 بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرابعة مهاجرة الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة. الخامسة أصحاب بيعة العقبة أو أصحاب العقبتين من الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. السادسة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في الهجرة قبل أن ينتقل إلى المدينة. السابعة من صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة أهل بدر. التاسعة أهل بيعة الرضوان. قال: وبهم انقطع السابقون وقد شهد لهم بأنهم من أهل الجنة لا يدخلون النار. طبعا ثم بعد ذلك من أنفق وقاتل قبل الفتح، ثم بعد ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم وهم من أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله: ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى يعني محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل الرجل في اللغة يشمل قرابته وعشيرته، فيدخل فيه الإخوة ويدخل فيه العمومات ويدخل فيه الأزواج. لأن الله عز وجل يقول: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يشمل القرابة والعشيرة. ودخل في الأهل الابن كما في قوله تعالى: فقال أي نوح: رب إن ابني من أهلي. وكذلك الأخ، قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. فالأخ من الأهل. والزوجة من الأهل، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي بزوجته. والآل الأتباع، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمراد ليس أهل بيته وإنما أتباعه على كفره. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد المطلب، فيدخل فيه عمه العباس وبنوه، بنوه اللي هو بنو العباس اللي هم عبد الله والفضل وسائر بني العباس، كذلك بنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أولاد أبي طالب لعلي وجعفر وعقيل وذريتهم، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا الابن من الأهل، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهله بنص القرآن كما قال: سار بأهله أي بزوجته. ولأن الله عز وجل لما نص على آل البيت قال: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان خطابا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الآن عن مؤمني آل البيت، فلا يدخل فيه كافرهم سواء كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب أو كان مواليا له كأبي طالب، وإنما المراد هم مؤمنوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائلهم كثيرة، منها قول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. والله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم، حديث رواه مسلم. فهؤلاء هم صفوة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وهؤلاء خير القبائل وخير النسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صيغ التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره. وربما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. طيب قد يقول قائل: ما قوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه أخرج الأزواج من آل البيت. نقول لا، هذا من باب الذكر الخاص بعد العام تنويها عليه وتخصيصا لحاله، كما قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال من الملائكة، وقال: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل من الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقبوا محمدا في آل بيته عليه الصلاة والسلام. والأدلة على فضل آل البيت كثيرة، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها بهم جليلة، فعلينا أن نقدرهم قدرهم، وأن نجلهم، وأن نحبهم، طبعا دون مغالاة كغلو الشيعة والروافض، ودون جفاء كالنواصب. وللأسف يعني الواحد يشعر من البعض تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجفاء، ولكن أهل السنة يوجبون محبتهم ومودتهم، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم رضوان الله عليهم وإنزالهم في منزلتهم اللائقة بهم. ولذلك الفاروق عمر في الاستسقاء يقدم العباس رضي الله عنه، هذا فعل عمر رضي الله عنه في إجلاله لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان كان إذا مر بالعباس وراكب نزل عن دبته إجلالا له. عثمان الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه كان ينزل إجلالا إذا رأى عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسنجد أن الصحابة كانوا يسمون بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجوا منهم، وكذلك سمى آل البيت بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن آل بيت النبي وعن الصحابة جميعا. ولذلك يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ويحبون أي أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرقبوا محمدا في آل بيته، أو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكلهم فضل ولكلهم قدر على وفضائل. سبق أنهم على مراتب ودرجات، لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان ابن عامر، وهم من تميم، وهو أول رجال إسلاما على المشهور، لكن هو أجل الرجال إسلاما والنساء، وأجل العالمين إسلاما بعد الأنبياء والمرسلين، لكنه ليس أول من آمن على الراجح. أول من آمن بإطلاق خديجة، يليها ورقة بن نوفل، ثم لم يلبس أن مات. وذلك أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض، قال: فهو في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان أجل من آمن وأعظم وأفضل من آمن بعده هو أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضوان الله عليه، وذكر في القرآن بوصفه كثيرا: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقيل هو أيضا الذي جاء فيه والذي جاء بالصدق وصدق به على قول، وأيضا في قوله: وسجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أفضليته في أحاديث كثيرة يعني جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وثبتت في أفضليته وتقديمه على أبي بكر وعلى عمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة. وحتى قال لعمر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني يريد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفانا إلا أبا بكر، فإن له يد علينا يكافئ الله عز وجل عليها. ولما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، قيل ثم من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وفضائل أبي بكر رضي الله عنه كثير، حتى قيل فضائله خصائص، يعني من الأمور التي اختص بها ولا يشرك فيها غيره رضي الله عنه وأرضاه. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما هو معلوم. ومواقفه مشهورة معلومة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إذن مدار الحديث اليوم حول فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم وحكم من سبهم وهو كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، يعزر صاحبه إن لم يكن يكفر على التفصيل الذي مر معنا. وكذلك يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقال في تفصيل حكم من سبهم وقع فيهم ما يقال في التفصيل في الصحابة رضي الله عنهم، فما وقع في آل البيت جميعا وسبهم وانتقصهم في دينهم كما مر معنا فإنه يكفر لتكذيبه النصوص في الثناء عليهم، وهذا مما تواتر عند أهل العلم الثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بيان مراتب الصحابة وطبقاتهم وتفضيل أبي بكر رضي الله عنه وبيان منزلته، وهذا يبين لنا كفر الذين يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، خاصة فضلا عن الصحابة عامة، وهم الروافض الذين يسمون بالشيعة، وهم ما هم بالشيعة في الحقيقة، وإنما هم روافض واثنى عشرية إمامية يريدونها مجوسية. حتى إن سفيان الثوري رضي الله عنه قيل إن رجلا يسب أبا بكر قال هو كافر. طبعا وجه هنا كما مر معنا لأن أبا بكر تواتر كتابا وسنة الثناء عليه، فمن وقع فيه فقد رفض ورد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له قد مات أفنغسله؟ قال لا تغسلوه، احفروا حفرة وارموه فيها، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن تسلم قلوبنا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحزو حزوهم وأن نقتدي بهم رضوان الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بما كانوا عليه، وأن يلزمنا غرزهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.